التخيير هو التخصيص بالشرع. أما التخصيص بالحس يمثلون عليه بقوله جل وعلا عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. هل هذه الريح دمرت كل شيء حقيقة؟ أو هي أشياء ما دمرتها؟ هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ لا. فهذا العموم مخصص بالحس، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض وما أشبه ذلك. مثال التخصيص بالعقل قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، كل شيء هالك إلا وجهه. وهنا الله خالق كل شيء، فهذا العموم مخصص بالعقل. لكن من أهل العلم من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. هذان قسمان، التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، على القول بأنهما من المخصصات المنفصلة التي تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة لا تستقل بنفسها بل هي تابعة، أما المخصصات المنفصلة فهي مستقلة لنفسها. منهم من يجعلها ثلاثة، الحس والعقل والشرع، ومنهم من لا يدخل الحس والعقل في هذا. أما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. فلو أردنا أن نمثل على هذا فما سبق هو تمثيل عليه. فمثلا سبق تخصيص الكتاب بكتاب في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص هذا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا الذي سبق الذي سبق في العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كذا، هذا خص بماذا؟ بقوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك خص هذا العموم بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا حكم آخر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كذا، لكن قد تكون المطلقة حاملا وقد تكون المطلقة قد تكون المطلقة غير مدخول بها، فقول جل وعلا والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، هذا في غير الحامل، وفي المدخول بها. فإن كانت حاملا فأجلهن أن يضعن حملا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملا. إن طلقها ولم يدخل بها ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة في آيات المواريث، يقول جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سبق أنه مخصص بماذا؟ ليس للقاتل من الميراث شيء. وكذلك خصص أيضا نفس هذا العموم بأمر آخر. ما هو؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو توفي شخص وعنده أولاد، عنده ثلاثة أولاد مثلا، لكن أحدهم كافر، الثاني قاتل، والثالث مسلم، من نعطي المال؟ نعطي المال الثالث هذا المسلم، والثاني أليس من أولاد هذا الرجل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول نعم، هذا نص عام من الكتاب العزيز، خصصت السنة عمومة لأن القاتل لا يرث ليس للقاتل من الميراث شيء، وبأن غير المسلم لا يرث الكافر المسلم. واضح هذا. وتخصيص الكتاب بالإجماع في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القابس يجلد 40. هذا المثال يمثل به جماعة كثيرة من علماء الأصول، ولكن حكى بعضهم خلافا في هذه المسألة. ولهذا قال من بحث في هذا الموضوع إنه لم يجد مثالا سليما للمعارضة ويعني شيئا متفقا عليه. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في توصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. الآية الكريمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا واضح في أن كل زاني وزانية يجلد 100 جلدة، وهذا إذا كان ماذا؟ ها؟ إذا كان غير محصن. طيب، رجل عنده عبد بكر زنى، فكم حده؟ 50 جلدة. من أين أخذنا تخصيص هذه الآية؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا زاني، لماذا لا نجلده 100 جلدة؟ قياسا، خص بقياس العبد الزاني على الأمة. الأمة ينصف لها عليها العذاب، كذلك العبد. ولكن الذي خصص هنا كتاب، خصص سنة، إجماع، لا قياس، الذي خصص القياس على المشهور في هذه المسألة. بالنسبة للسنة سبق أنه يخصصها الكتاب والسنة، والإجماع والقياس. أما الكتاب فمثل المثال الذي تقدم معنا، قوله جل وعلا السنة، نعم، تخصيص السنة بالكتاب. السنة المخصصة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خصص هذا قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا مثال على تخصيص تخصيص السنة بالكتاب. كذلك مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خص بقوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا النص سبق معنا مثالا على ماذا؟ على التخصيص بالغاية في قوله حتى يعطوا الجزية، وأيضا يمثلون به على هذا تخصيص السنة بالكتاب. وبيان ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا الحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح؟ لكن هذا العموم خصص، لماذا؟ لأن من أعطى الجزية من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، من أعطى الجزية منهم فإنه لا يقاتل. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لكن هذا السنة، أمرت أن أقاتل الناس، هذا نص واضح من السنة، خصصه الكتاب قوله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية. بالنسبة لأهل الكتاب فإنا نكف عن مقاتلة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قاتل، والحديث أمرت أن أقاتل، لكن خص هذا بالنسبة للكتاب أنهم إذا أعطوا جزية أن لا نقال كفار قتالي. هذا مثال آخر على تخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالسنة هذا كثير، لما تقدم بيع العرايس، ومثل أيضا قول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب. واضح أن ما سقته السماء أو كان عثريا العشب، سواء كان هذا المسقي الذي سقته السماء قليلا أو كثيرا، وإلا لا، فيما سقت السماء العشب. جاء ما يخصص هذا في قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لكن تخصيص السنة بالإجماع هذا ليس عليه مثال يعني سالم من المعارضة. أما تخصيص السنة بالقياس فمثل قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا ما يتعلق بالمخصصات المتصلة والمنفصلة على وجه الاختصار، ونقف على المبين. تقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالمجمل. المجمل باب معروف من أبواب أصول الفقه، والإجمال له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. المجمل في اللغة هو المبهم، من أجمل الأمر إلى أبهم، ويطلق على المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة، كما يطلق أيضا على المحصل من أجمل الشيء إذا حصله. أما تعريفه في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف المؤلف المذكور، وقيل في تعريفه إنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، وعرف لأنه ما لم تتضح دلالته، أي ما له دلالة غير واضحة. وعرف أيضا بأنه ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره. هذا ما يتعلق بالتعريف، أنه الشيء المحتاج إلى ما يفسره. لكن هذا المجمل ما حكمه؟ هو غير واضح الدلالة على المراد، ما حكمه وما هو الموقف تجاهه؟ قال العلماء إنه يتوقف فيه إلى أن يفسر، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع، فالمجمل يتوقف في تعين المراد منه أو في تعيين المراد منه حتى يأتي البيان من الشارع، لأنه هو الذي أجمله وأبهم مراده ولم يدل عليه. وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل وكان بيانا شافيا قاطعا صار به المجمل من المفسر. ومن أمثلة ذلك كلمة هلوع في قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ فسره النص في قوله جل وعلا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كذلك كلمة الصلاة والزكاة، فإن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن كيفية إقامة الصلاة؟ كيفية إيتاء الزكاة؟ هل هي معلومة؟ لما نزل هذا النص وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل أو مبين؟ هذا مجمل. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر ما يتعلق بالزكاة، لأن كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لين المراد بهذه الصلاة، وأنها الأقوال والأفعال المفتتحة التكبير المختتمة التسليم. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالزكاة بيانا شافيا. المجمل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول مجمل بين معانيه الحقيقية التي وضع اللفظ لكل منها، وذلك مثل لفظ قرأ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع وهو بالضم، المفرد قرأ في الفتح ويجوز الضم، لكن الفتح هو المقدم كما في القاموس والمصباح. كلمة قرء هذه ما معناها؟ هي مترددة بين الطرق والحيل، لأن هذه الكلمة استعملت في هذا واستعملت في هذا، ولهذا اختلف العلماء في المراد بالأقراء، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالأقراء الأطهار، وذهب آخرون إلى أن المراد بالأقراء الحيض. والصحيح أن المراد بالأقراء الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تمتنع عن الصلاة أيام أقرائها، فدل على أن المراد الحيض. لكن على كل حال كلمة قرء هذه مجملة، لأنها تحتمل الطهر وتحتمل الحيض. القسم الثاني مجمل بين أفراد حقيقة واحدة معلومة، والمراد فرد معين من أفرادها مع عدم وجود قرينة على تعيين هذا الفرد المعين، وذلك مثل بقرة في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة موضوعة لحقيقة واحدة ولها أفراد، والمراد واحد معين، والدليل على تعيين سؤال بني إسرائيل عن صفتها. هذا هو المشهور. قد حكي عن ابن عباس في هذا خلاف، وأنه قال: لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأهم ذلك. القسم الثالث مجمل بين مجازاته، وذلك إذا انتبهت الحقيقة، أي ثبت عدم إرادتها، تكافأت المجازات لما ترجح بعضها على بعض. فإذا قلت رأيت بحرا، ينصرف في الحقيقة إلى البحر المعروف، وإذا قلت رأيت أسدا، ينصرف إلى الحيوان المعروف. لكن يأتي ما يفسر المراد، فاستعمال أسد في الرجل الكريم الشجاع والبحر في الرجل الكريم هذا وارد. الحاصل أن المجازات هذه ترد، يأتي لفظ مجمل يحتمله مجازات، إذا ترجح أحد المجازات على الآخر بمرجح كان اللفظ حينئذ مبينا وحمل على المجاز الراجح. ولرجحانه أسباب، منها أن يكون أحد المجازين أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر، أو أن يكون أظهر عرفا، أو أن يكون أعظم مقصودا من المجاز الآخر. لكن ما هي أسباب هذا الإجمال؟ ذكر العلماء للإجمال أسبابا، منها أولا الاشتراك اللفظي كما تقدم، أي وضع اللفظ لعدة حقائق في أوضاع مختلفة مع عدم وجود قرينة تعين المراد منها، مثل ما سبق في كلمة قرء قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا متردد بين الطهر والحيض. ما هو سبب الإجمال في هذه الآية؟ سببه الاشتراك اللفظي، لأن العرب استعملت كلمة قرء في الطهر واستعملته في الحيض، وعلى هذا شواهد وعلى هذا شواهد معروفة. كذلك يقول الله سبحانه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ الذي بيده عقدة النكاح هذا موضوع للزوج وموضوع للولي، وبناء على هذا فهو مشترك بينهما. يحتمل أن يكون المراد به الزوج لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة، ويحتمل أن يكون المراد به الولي لأنه الذي يعقد نكاح المرأة. وكذلك من الأمثلة على الاشتراك اللفظي كلمة العين، لو قال شخص عندي عين ترى البعيد، وقال آخر عندي عين كثير، وقال الآخر شربت من العين. كلمة عين هذه مترددة، تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، وتطلق على الذهب، هذا عين هذا عين هذا عين، فهي مشتركة اشتراكا لفظيا. كذلك كلمة الشفق فإنها تطلق على الحمرة والبياض، هذه كلها ترجع إلى الاشتراك اللفظي. هذا هو السبب الأول من أسباب الإجمال، الاشتراك اللفظي. السبب الثاني من أسباب الإجمال التردد في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران أو أمور يصلح لكل واحد منها. يمثل على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره. فالضمير في جداره يحتمل عوده على الغرز، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه. وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التنكيل. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد قولان أشهرهما اشتراط ابن مالك فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التبرير جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا بالرضا. ويحتمل أن يعود الضمير على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك، وهو المذهب عند الحنابلة. قال ابن النجار رحمه الله وهو الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. ولو كان الضمير عائدا إلى الغالب لما قال ذلك. الحاصل أن من أسباب الإجمال التردد في مرجع الضمير، لأن إن قلنا إن هذا الضمير في هذا النص يرجع إلى كذا فالحكم كذا، أو يرجع إلى كذا فالحكم كذا. السبب الثالث التردد في مرجع الصلة، فلو قال إنسان خالد طبيب ماهر، هذه الجملة خالد طبيب ماهر يحتمل عود ماهر إلى ذات خالد، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو كونه طبيبا، والمعنى يتفاوت، لأننا إن أعدنا لفظ ماهر إلى طبيب كان المعنى أنه ماهر في طبه، وإن أعدناه إلى خالد كان المعنى أن مهارته في غير الطب، يعني خالد ماهر. السبب الرابع تردد اللفظ بين مجازات متعددة المتساوية عند تعذر حمله على حقيقة، فإن اللفظ يصير مجملا. الخامس العام إذا خص بمجهول، نحو اقتل المشركين إلا بعضهم. لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا فكان مجملا، أو خص بمستثنى وصفة مجهولين. مثال المستثنى المجهول قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإن ما يتلى قبل نزوله مجهول، وذلك بجعل ما أحل من البهيمة غير معلوم فكان مجملا يحتاج إلى بيان. ومثال ما خص بصفة مجهولة لفظ محسنين في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين، فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل. من الأسباب أيضا هو السبب السادس الوقف والابتداء، كما في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالواو في قوله سبحانه والراسخون مترددة بين العطف والابتداء، ولا شك أن المعنى يختلف، فإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعني معناه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهذا إذا وقفت وإلا وصلت، لا إذا وصلت عطفت، إذا عطفت الراسخين على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فيكون الراسخون يعلمون تأويله، الله جل وعلا يعلم تأويله. لكن إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا يختلف المعنى، لأن المعنى لو كانت الواو عاطفة كان معنى ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، بخلاف ما لو وقفت فإن الله سبحانه هو الذي يعلم تأويله، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال القرطبي في تفسير: اختلف العلماء في والراسخون في العلم هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله أو هو معطوف على ما قبله فتكون واو الجمع، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله تعالى إلا الله. كذلك من الأسباب إرادة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم قرينة على التعيين، كما سبق في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن قد يسأل الإنسان فيقول: المجمل هل هو وارد في القرآن أو السنة؟ الجواب: نعم، القرآن والسنة قد ورد فيهما المجمل، والنصوص السابقة دليل على ذلك، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة. إذا علمنا أنه واقع في الكتاب والسنة يعني الإجمال، ما هي الفائدة؟ لماذا يأتي إجمال؟ لما لا تكون النصوص مبينة ولا حاجة إلى الإجمال؟ هذا سؤال وارد، ويجاب عليه بأن ورود الإجمال في النصوص في فوائد ومصالح، منها إن في الإجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة بها فجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر بإجمالها. يرد نص مجمل: النفس تتشوف وتتشوق إلى معرفة المجمل في هذا النص، بخلاف ما لو ورد مبينا من أول مرة فإنه لا يحصل هذا التشوق، هذا واضح. كذلك من الفوائد: إذا ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له، كذلك من الفوائد امتحان العبد حتى يظهر تثبته وفحصه عن البيان فيعظم أجره، أو إعراضه فيظهر تخلفه وعصيانه، لأن الإنسان إذا وقف على مجمل فهو إما أن يبحث ويسأل ويثاب على هذا، وإما أن يعرض ولا يلقي بهذا بالا، فهذا لا شك أنه قد يعني ارتكب أمرا لا ينبغي، ويختلف الحكم باختلاف هذا المجمل. ومن الفوائد أيضا أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العمل بها ويثاب على الاستنباط لها. الناس ليسوا على حد سواء في الفتنة والذكاء، فكل يجتهد ويتفاضل العمل ويتفاضل الثواب بناء على ذلك. هذا شيء من الفوائد التي في ورود المجمل في الكتاب والسنة. لكن هل يمكن بقاء نص مجمل إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، أو أنه لا يمكن أن يوجد نص مجمل إلا قد بين قبل موته عليه الصلاة والسلام؟ اختلفوا في هذا على أقوال. الأول أنه لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قد استدل أصحاب هذا القول بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالآية تدل على إكمال الشرائع والدين والأحكام، وفي هذا دلالة على أن كل شيء قد بين للناس ولو فصل. ولو جاز استماع القرآن على ألفاظ مجملة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لتطرق إليه وجوه من المطاحن. وكذلك يقول الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه الآية تفيد أن وظيفته صلى الله عليه وسلم بيان القرآن والسنة أو أن من وظائفه عليه الصلاة والسلام بيان القرآن والسنة. فالقول بجواز بقاء المجمل بدون بيان فيه إخلال بهذا وهو غير جائز. القول الثاني: يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاته. وجهة هذا القول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وجهة هذا القول أنه لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا الله، لأنه لا يترتب على جواز ذلك محال عقلا. القول الثالث وهو الذي اختاره صاحب الورقات في كتابه البرهان: إن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي استحال استمرار الإجمال فيه، لأن ذلك يجر إلى تكليف المحال، ولما فيه من تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع. وإن لم يتعلق به حكم تكليفي فلا يبعد استمرار الإجمال فيه. هذه أقوالهم في هذه المسألة. نعم. والبيان إخراج شيء يحيز الإشكال إلى أي التجلي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من تفسير المجمل إلى المبين. البيان والتبيين لفظان مشتقان من مادة بينة، ومن أهم معانيها ظهر وفارق، وقد اشتق منها أيضا البول بمعنى الفرق. فهذه المعاني تدل على تمييز وكشف الخفاء وانجلاء الأمر بحيث لا يبقى ملتبسا بغيره. والتبيين والبيان بمعنى، تقول: تبين الكلام تبينا، وبان بمعنى واحد. وعلى هذا فالبيان في اللغة الظهور والوضوح. والبيان يتعلق به مسائل منها تعريفه في اللغة، وقد سبق أنه الوضوح والوضوح والظهور، لكن تعريفه في الاصطلاح عرف بتعاريف عرفه الغزالي وغيره بأنه الدليل الذي حصل به الإيضاح، وعرف بأنه العلم الحاصل من الدليل، وعرف بأنه إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. هذا هو البيان، أن يوجد عندنا شيء مجمل فنخرجه عن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. والبيان يأتي على أنواع وله خمسة أنواع، منها الأول بيان التقرير وهو توكيد الكلام المعلوم المعنى بما يقطع احتمال المجاز إن كان المؤكد حقيقة، أو احتمال الخصوص إن كان المؤكد عاما. هذا مما يحصل من أنواع البيان، وهو بيان التقرير. مثاله يقول الله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قوله ولا طائر، هذا يحتمل أكثر من معنى وإلا لا؟ نعم، يحتمل الطائر المعروف، ويحتمل أنه البريد بإسراعه، لكن لما جاءت كلمة يطير بجناحيه هذا توكيد للكلام بما يقطع احتمال المجاز، فإن المراد بالطائر في الآية معناها الحقيقي لا المجاز، وقرر هذا جل وعلا بقوله يطير بجناحيه. المثال الثاني الذي هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال الخصوص، قوله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لفظ الملائكة جمع عام شامل يحتمل الخصوص بأن يراد به البعض، فقطع هذا الاحتمال بقوله جل وعلا: كلهم أجمعون. فالتأكيد هنا مانع من التخصيص مقرر معنى العموم. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع البيان، وهو بيان التقرير. الثاني بيان التفسير، وهو توضيح الكلام لما يرفع الخفاء، وذلك كبيان المجمل والمشترك ونحوهما. فمثلا يقول الله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكلمة الصلاة مجملة والزكاة مجملة، ما كانت العرب تعرف الصلاة على معناها الشرعي. بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله وقوله، وكذلك للزكاة. ومن الأمثلة على هذا لو قال: إنسان في ذمتي لفلان كذا وكذا من النقود، فإذا عين أحدها فهذا يسمى ببيان التفسير. النوع الثالث من أنواع البيان بيان التغيير أي التخصيص للنص العام الظاهر، وهو ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه قبل ذكر البيان لإظهار المقصود منه. وهذا النوع من البيان يكون بالمستقل أي بالكلام المبتدأ المفيد بنفسه الذي لا تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، كما يكون بغير المستقل وهو الذي لا يكون مفيدا بنفسه وإنما تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام. فمثلا يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. لفظ البيع عام يشمل جميع المبادلات المالية سواء كانت ربوية أو لا، قد خص منه الربا بكلام مستقل وهو قوله: وحرم الربا. وكذلك يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي هذا تخصيص لما سبق. هذا مما يؤثر به على التخصيص المستقل. يمثلون على غير المستقل بالاستثناء والشرط والصلة والغاية مثل ما سبق في المخصصات. فمثلا يقول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا مثال على الاستثناء ومثال على الصفة قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة فتيات عامة تشمل المؤمنات والكافرات، لكن بعدما وصفها بالمؤمنات صار الحكم وهو حل النكاح خاصا بالفتيات المؤمنات دون الكافرات. ومثال الغاية قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. فالغاية هنا حتى يعطوا، ولولاها لكان المطلوب قتال من لا يؤمن بالله إلى آخر. ومثال بدل البعض من الكل قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلمة الناس عامة تشمل جميع الناس المستطيعين وغيرهم، لكن البدل وهو من استطاع خص له الناس وجعله قاصرا على المستطيع. الرابع من أنواع البيان بيان الضرورة وهو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة لما لم يوضع للبيان، وهو السكوت، إذ الموضوع للبيان هو الكلام وليس السكوت. وهذا يتنوع إلى أربعة أنواع، ولهم فيه كلام طويل أتركه اختصارا. كذلك الخامس بيان التبديل وهو النسخ، وهذا أيضا بعضهم لا يعتبره من أوجه البيان، لأن النسخ رفع لحكم شرعي بدليل متراخن عنه. مما يتعلق بهذا، ما هو الشيء الذي يقع به البيان؟ الجواب أن البيان يقع بأشياء. أول ما يقع به البيان القول، والبيان بالقول هذا محل اتفاق بين أهل العلم، سواء كان هذا القول من الله سبحانه أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، فقوله جل وعلا: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا مبين لقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، وما سقي بالنضح نصف العشب، هذا مبين لقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. الحاصل أن البيان بالقول هذا موضع اتفاق لا خلاف فيه. الثاني مما يقع به البيان الفعل، أي فعل عليه الصلاة والسلام، وذلك في تأديته للصلاة وفعله لها عليه الصلاة والسلام، مبين لقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وكذلك بالنسبة للحج، فإنه حج وبين للناس وقال: خذوا عني مناسككم، وصلى عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتوني أصلي. البيان بالفعل هذا، والفعل مما يحصل به البيان في قول جمهور من علماء الأصول. كذلك مما يحصل به البيان الكتابة، فقد بين الله سبحانه لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ، وبين صلى الله عليه وسلم بكتابته الكثير من الأحكام الشرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لأبي بكر الصديق في الصدقات، وهو حديث صحيح قد فرقه البخاري في مواضع صحيح. وكذلك كتب عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم الصدقات والديات وغير ذلك من الأحكام، وكتب للضحاك لسفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشرم الجبال من بيئة زوجها. فالكتابة مما يقع به البيان. الرابع مما يحصل به البيان البيان بالإشارة. قد بين عليه الصلاة والسلام بالإشارة في مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، يعني أنه تارة 30 وتارة 29 يوما، هو قال هكذا وهكذا وهكذا، وقال هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه في الثالثة إلى إشارة إلى أنه قد يكون 29. والبيان بالإشارة هو الرابع من أنواع البيان، والخامس البيان بالتنبيه على الحكم من غير نص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنها دم عرق وليست بالحيرة. فهذا فيه بيان للتنبيه على الحكم من غير أن ينص عليه. السادس ما خص العلماء بيانه عن الاجتهاد، وهو ما فيه الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصل إليه. قال القاضي أبو يعلى في كتاب العدة قد يقع، وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، ثم قال وكإجماعهم على أن الجد مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن الجدتين إذا اجتمعتا السدس. ففيه بعض النصوص يجتهد العلماء في بيانها، ويكون هذا الاجتهاد من أنواع البيان. نعم. والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تقيله تنزيله، وهو مختص من المنصوص التي تجلى عليها الأمر كالسلمين منص، وهو مختص من المنصوص التي تجلى عليها الأمر وهو القدسي. هذا يتعلق بتقسيم اللفظ من حيث الدلالة. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. الحالة الأولى أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله سبحانه تلك عشرة كاملة، وقوله جل وعلا فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقوله تلك عشرة كاملة، هل يمكن أن يأتي شخص ويقول هذا النص يحتمل أنه 9 مو 10، يحتمل أنه 11 مو 10، هل يمكن هذا؟ هذا نص واضح. لو قال شخص رأيت زيدا أكلت تمرا، هل نفهم من هذا غير رؤية زيد وغير أكل التمر؟ ما نفهم. لو قال شخص يحتمل أن أكل عنبا، أقول هذا مجنون. أقول أكلت تمرا، تقول يحتمل أنه أكل عنبا. يقول رأيت زيدا، تقول يحتمل أنه رأى عمرا. هذا يسمونه نص، هو الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا، ولا يعدل على النص إلا بالنسخ. فالحاصل أن اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. الأولى أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا هو معنى النص. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما في احتمالات أنه كذا أو كذا. مأخوذ من منصة العروس وهو الموضع مرتفع تجعل عليه العروس تجلس عليه يراها كل أحد ولا تشتبه بغيرها. وتشبيه المؤلف للنص بمنصة العروس من حيث تقليل المعنى لا من حيث الاستقاق فإنه غير مشتق من هذا. هذا هو النص، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، كما في قرء وعين. لو قال إنسان عندي عين، هذه العين محتملة، عين الباصرة وعين الذهب وعين الجارية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا، وهو ما يحتمل أكثر من معنى على السواء، هذا مجمل. نحتاج في تفسيره إلى بيان وتوضيح. هذا الثاني. أول النص ما لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا، الثاني يحتمل أكثر من معنى على السواء، هذا يسمى مجملا. الثالث أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره، فالراجح يسمى ظاهرا، كقولك رأيت اليوم أسدا. إذا قلت رأيت اليوم أسدا محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، لكنه في الأول أرجح. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولكن أحد هذه المعاني أرجح من غيره فإنه يسمى ظاهرا. الرابع إذا حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، إذا حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، كحمل لفظة أسد على الرجل الشجاع في المثال السابق. ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا. فاللفظ إن دل على معنى واحد فهو نص، وإن احتمل أكثر من معنى على السواء فهو مجمل، وإن احتمل أكثر من معنى ولكن هذه المعاني ليست متساوية ولكن في أحد هذه المعاني أرجح منه في غيره فهذا يسمى بالظاهر. وإذا حمل على المعنى المرجوح فهذا المؤول، فحمل اللفظ على الراجح هذا هو الظاهر، وحمله على المرجوح هذا هو المؤول. وجه الحصر في هذه الأقسام أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو أكثر، فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر من في غيره أو لا، بأن يكون على السواء، فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني هو المجمل. حكم هذه الأقسام: أولا لا يعدل عن النص إلا بالنسخ، إذا كان عندي نص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يجب العمل بهذا النص ولا يجوز العدول عنه إلا بالنسخ، إذا جاء ما ينسخ فنعم. ثانيا لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان، لأن المجمل يحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني متساوية، فليس لي أن أحمل هذا المجمل على هذا المعنى أو هذا المعنى إلا ببيان، فلا يعمل بهذا المجمل إلا بعد بيان التوضيح، وذلك لأن المعاني لأن المعاني متساوية. كذلك ثالثا لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا بقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا، فآخذ بالظاهر لأنه أرجح في غيره من غيره، لكن قد أترك الظاهر وأعمل وأنتقل إلى المؤول بقرينة. يمثلون على هذا بكلمة الجار، يقول عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، هذا راجح في المجاور يعني الذي بجانبك، هذا راجح فيه كذا يعني أظهر، مرجوح في الشريك. فتفسير الجار هنا بأنها الشريك هذا وش نسميه؟ مؤول كذا. أيهما أولى؟ استعمال الجار هنا على أنه المجاور أو الشريك؟ المجاور، لماذا؟ لأنه ظاهر، أما تفسيره بأنه الشريك هذا مؤول، لكن قد تأتي قرينة تدل على أن المؤول وهو الشريك هو المقصود، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحنابلة قالوا إن الجار هنا بمعنى الشريك، لماذا؟ قالوا لأنه لا ضرب لحدود ولا تصريف طرق إلا في الشركة، أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا لا شفعة لجار. لو أراد الجار أن يشفع على جاره، لو باع بيته وشفع على المشتري، هل يقبل؟ عند الحنابلة وجماعة لا يقبل، لأن الجار أحق بصقبه، معنى الجار هنا أنه الشريك، لأن الشركة هي التي تقتضي التحديد وتصريف الطرق، أما الجار فهو على حاله. هذا ما يتعلق بتقسيم اللفظ من حيث الدلالة. سبق الكلام على المجمل والمبين، سأعيد الكلام على هذا بطريقة أخرى. المجمل سبق في اللغة أنه يطلق على معاني منها الجمع، وأنه في الاصطلاح محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو أحدها على غيره، والأمثلة على هذا كثيرة، مثل القرء متردد بين معنيين على السواء، الطهر والحيض. ولهذا وقع الخلاف المراد بالقرء في قوله سبحانه والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله الشافعي ومالك على الطهر وأبو حنيفة وأحمد على حمله على الحيض. الإجمال قد يكون في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد يكون هذا الإجمال للاختلاف في تقدير حرف محذوف. الإجمال في المركب كقوله سبحانه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي، ولهذا حمله الإمام أحمد والشافعي على الزوج وحمله مالك على الولي، هذا إجمال في مركب. أما الإجمال في المفرد قد يكون في الاسم مثل القرء بالفتح، ويجوز الضم والفتح أفصح، ومثل لفظ العين للجارحة والجارية والنقر، هذا على مثال على الاسم. مثال على الإجمال في الفعل كقوله تعالى والليل إذا عسعس بتردده بين أقبل وأدبر. الإجمال في الحرف كقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، الاحتمال من هنا تحتمل أن تكون للتبعير وأن تكون لابتداء الغاية. قد يكون الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله سبحانه وترغبون أن تنكحوهم، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في وترغبون يعني في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون عن أي ترغبون عن نكاحهن لفقدهن ودمامتهن. ما هو العمل المجمل؟ إذا عرفنا أن إجمال على ما سبق ماذا نعمل؟ ينظر هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا، فإن وجدت عمل بها، قد يأتي دليل يدل على أن المعنى هو كذا أو قرينة وما شابه ذلك، إن وجد دليل أو قرينة عمل بالدليل أو القرينة، وإلا ترك الاستدلال بالمجمل. ولهذا يقال إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. المبين بالفتح بمعنى البين الواضح، وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه، فلا يفتقر إلى بيان من خارج، يقال مبين ويقال بيان. أما المبين بالكسر فهو الموضح لإجمال المجمل، وهو في الاصطلاح الكاشف عن المراد من الخطاب. البيان يقع بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معنى، وقد يكون بترك الفعل أيضا ليدل على عدم الوجود. فالبيان بالقول قد يكون كتاب بكتاب كما قال تعالى إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل بينه الله سبحانه بقوله حرمت عليكم الميتة والدم الآية. وليكون كتاب بسنة. قال الله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا قول مجمل. فسر هذا المجمل السنة، فحقه في قوله سبحانه وآتوا حقه هذا مجمل، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. البيان بالفعل يكون بالقيام بهذا العمل، فالصلاة عليه الصلاة والسلام فوق المنبر ليبين للناس، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج فقال: قضوا عني مناسككم، وكقطع يد السارق من الكوع. فهذا بيان لقوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكون قطع من الكوع هذا بيان. الكوع ما هو؟ هو الذي يلي الكوع، هو الذي هو الذي يلي الإبهام. بعض الناس أو كثير من الناس الآن لا يفرق بين كوعه كرسوعه. يقول بعضهم: وما يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسغ، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا الإبهام، ما يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره، هذا الخنصر هذا الكرسوع، والرس ما وسط، هو الذي بين الكوع والكرسوع، ما بين الكوع والكرسوع هذا هو الرس، والذي يلي عظم القدم هذا يقال له بوع. فكونه عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من الكوع هذا بيان للمجمل في الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا بيان بالفعل، قد يكون البيان بالكتابة، ككتابة صلى الله عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله على الزكاة، وقد يكون بالإشارة كما قال عليه الصلاة والسلام: أشار هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام الثالثة، يعني 29 يوم. أما البيان بترك الفعل كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها، وكتركه الوضوء مما مست النار، مما يدل على عدم الوجود فيهما. والبيان ليست مراتبه واحدة بل متفاوتة، فأعلى أنواع البيان ما كان بالخطاب بالقول، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة. والترك قصدا فعل. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة؟ تأخير البيان على قسمين: تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع، قد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها. وكذلك بالنسبة الزكاة والحج هذا تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، هذا جائز. أما تأخير عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز، لهذا اشتهر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فهذا جائز. هل يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان؟ الجواب لا، ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء، بقوله إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدق، هذا بيان. لا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم وجاء إلى أبي بكر الصديق تطلب مراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين لها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق.